بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه فرض لاسامه بن زيد رضي الله عنهما في 3500، وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في 3000. قال عبد الله بن عمر لابيه: لما فضلت اسامه علي؟ فوالله ما سبقني الى مشهد. قال: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك، فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في مناقب زيد بن حارثه رضي الله عنه. وقد ورد فيه احاديث، اولها هذا الحديث عن عمر انه فرض في الفي وان ما يوزع من بيت المال لاسامه بن زيد 3500، وفرض لعبد الله بن عمر 3000، لأنه ينقص عنه 500. وقال ابن عمر لعمر رضي الله تعالى عنهما: إنك فرضت لزيد بن حارثة لأسامة بن زيد هذا المقدار، وفرضت لي ما هو أقل منه 500، وأنه ما سبقني إلى مشهد من المشاهد، يعني في غزوة من الغزوات. قال: إن زيدا إن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وإن أسامة أحب وإن أسامة أحب وإن أسامة أحب إلى رسول الله منك، فأثرت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أبيك. هذا فيه التفاوت بين الناس في الخراج وفي ما يوزع من بيت المال، وأن عمر رضي الله عنه فرض لهذا لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لابنه عبد الله بن عمر، وكان جوابه أن زيدا أحب إلى رسول الله من أبيك أي لابن عمر، وأسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده من جهة سفيان بن وكيع، ومن جهة تدريس ابن جريج وأنه رواه للعنعنة، فهو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن حب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر، فهو مخالف أيضا لتلك الأحاديث الكثيرة التي ثبتت في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر، وأنه يسبقه في ذلك إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإن أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من رجال أبو بكر ثم عمر. والحديث في إسناده ضعف، وفيه أيضا مخالفة لما صح ولما ثبت من قول عمر رضي الله عنه هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو صديق ابتلي بوراق له أدخل في حديثه ما ليس منه وانتصح ولم ينتفع ولم يستجب، فترك حديثه عن أبيه عن محمد بن بكر. عن محمد بن بكر وهو صدوق قد يخطئ، وله أصحاب الكتب عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أسلم الحدوي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة رضي الله عنه إلا زيد بن محمد حتى نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال هذا حديث صحيح. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر أنهم ما كان يدعون زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا قبل أن ينزل التحريم التدني والنسبة إلى غير الآباء. فلما نزل ذلك تركوا ذلك ونسبوه إلى أبيه فقال زيد بن حارثة, لأن النسبة في التدني كانت موجودة من قبل ولكنها حرمت ومنع منها كما جاء في ذلك القرآن الكريم. ابن عمر رضي الله عنه يقول لا كنا ندعوه إلا زيد بن محمد اللي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يدل على فضله وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه كان ينسب إليه, حتى جاء منع من ذلك وأمروا بأن يدعوهم إلى آل آبائهم وأن ينسبوهم إلى آبائهم, لكن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة والاحتفاء به من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصدر وحاصل, وهذا أورد الترمذي في مناقبه لأن هذه منقبة له كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرناه وأنه كان ينسب إليه وله منزلة عالية عنده, ثم بعد ذلك منع نسخ هذا الحكم ومنع من نسبة رجال أو إلى غير آبائهم وأمر بنسبتهم إلى آبائهم, فهو لا شك دال على فضله رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن موسى بن عقبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر هو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة, هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منه, فإن السابع من الفقهاء السبعة فيه ثلاثة أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الجراح بن مخلد البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارثة رضي الله عنه أخو زيد رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا, قال هو ذا, قال فإن انطلق معك لم أمنع. قال هذه الثانية زائدة لأنها التي جدت لك عن مصر, هو ذا فإن انطلق قال الثانية زائدة. فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا, قال هو ذا فإن انطلق معك لم أمنع. قال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا, قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن مسهر. ثم أرد هذا الحديث في مناقب زيد, وهو أنه لما جاء أخوه وطلب منه أن يذهب معه والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخيار في زيد نفسه، فاختار الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يذهب مع أخيه، فإنما يبقى ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قال جبل رضي الله عنه كان رأيه أحسن من رأيي، لكونه هو أراد أن يذهب معه، وزيد رضي الله عنه أراد أن يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يلازمه وأن يستفيد منه وأن لا يذهب عنه، بل يبقى مستمرا معه ملازما لمجلسه وملازما للاتصال به ليحصل الخير وليحصل الحديث وليحصل العلم النافع الذي هو ميراث النبوة. كان هذا من مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال حدثنا الجراح بن مخلد وهو ثقة أخرج أبو داود في القدر والترمذي عن محمد بن عمر بن الرومي وهذا لين الحديث أخرج له الترمذي لكن له متابع وهو من جاب بن الحارث عند الطبراني، فإنه روى هذا الحديث عن علي بن مسهر كما رواه عنه هذا ابن الرومي، فإذا لا يؤثر كون ابن الرومي لين الحديث لأنه وجد الحديث من غير طريقة من طريق من جاب بن الحارث وهو ثقة عند الطبراني في الشريعة. عن علي بن مسهر وهو ثقة في أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. فيه فيه تصحيح عن إسماعيل عن إذن صحفت إلى عن هو إسماعيل بن أبي خالد وليس إسماعيل أبي خالد عن أبي خالد. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جبلة بن حارثة رضي الله عنه أخرج له الترمذي والنسائي. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن انس. مروي ابو عيسى هذا الحديث في مناقب زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اسامه بن زيد على جيش وطعن الناس في امارته، تكلم الناس في امارته لانه مولى واختاره وقدمه على غيره مع انه مولى، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال انكم ان طعنتم فقد طعنتم في اماره ابيه من قبل ذو زيد بن حارثه، وقال انه كان من احب الناس الي وان هذا من احب الناس الي، لان زيد بن حارثه من احب الناس اليه وابنه اسامه بن زيد من احب الناس اليه، ولهذا يقال لكل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لأسامة زيد حب رسول الله وابن حبه، ويقال لزيد بن حارثة حب رسول الله يعني محبوبه الذي جاء التنصيص على محبته، وأنه قال إنه من أحب الناس إلي، عندما ولاه وتكلم الناس في إمارته رضي الله تعالى عن أسامة وعن زيد بن حارثة وعن الصحابة أجمعين. الحديث دال على مناقب الاثنين، لأن كل واحد منهما من أحب الناس إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهما من أحب الناس إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن الحسن هو الترمذي وهو ثقة البخاري والترمذي عن عبد الله بن مسلمة هو القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباح عن محمد بن أسامة بن زيد. كيف بينهما؟ بين سعيد وبين بن السباح، هو سعيد بن عبيد بن السباح وليس سعيد عن عبيد، يعني عن بدل ابن صارت، هو خطأ في هذا المسجد. عن أبيه رضي الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصمت فلم يتكلم فلم يتكلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى مناقب أسامة بن زيد بعد أن ذكر مناقب أبيه، وذكر هذا الحديث أنه لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصابه المرض وثقل بمرضه عليه الصلاة والسلام شدد في المرض هبط الناس إلى المدينة، يعني من أماكنهم العالية مثل العوالي وعند أماكن مرتفعة عنهم للمدينة، ولكنهم نزلوا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله، فالهبوط المقصود به النزول من أطراف المدينة إلى المكان الذي نازل منها الذي هو مكان مسجده صلى الله عليه وسلم وما حوله، فهذا هو الهبوط أي النزول من أماكن عالية مرتفعة إلى مكان منخفض، فجاءوا إليه وقد أصمت يعني ثقل لسانه ما يستطيع النطق عليه الصلاة والسلام، وجعل يضع يديه عليه ويرفعها فقلت فهمت أنه يدعو لي يعني يكون يضع يديه عليه ثم يرفعها يعني أنه يدعو له يعني يدعو لأسامة بن زيد، وهذه منقبة من مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه، كون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه في مرض موته وقد ثقل لسانه ولا يستطيع الكلام عليه الصلاة والسلام، وكونه يعني يدعو له في هذه الحال دل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو كريب. نعم بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن بكير وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن اسحاق وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث في مسند الامام احمد فزال احتمال التدليس. عن سعيد بن عبيد بن السباق وهو ثقه اخرج له ابو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن أسامة بن زيد وهو رواه الترمذي والنسائي. عن أبي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنها وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسين بن قريش قال حدثنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحي مخاط أسامة، قالت عائشة: حتى أكون أنا الذي أفعل. قال: يا عائشة أحبيه فإني أحبه. قال: هذا حديث حسن غريب. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في فضل أسامة بن زيد وأنه يحبه صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يحبه، فيقول انه اراد ان ينحي يعني بساط يعني أسامة بن زيد يعني كان في مكان يعني بساط فيه، فالرسول اراد ان ينحيه فقال: فانا اتولى ذلك يا رسول الله. فقال: احبيه فان فإني أحبه. فإني أحبه. فإني أحبه. قال أحبيه فإني أحبه. أمرها بأن تحبه وأخبرها بأنه هو يحبه عليه الصلاة والسلام. رضي الله تعالى عن أسامة بن زيد وعن الصحابة أجمعين. فهو دال على فضله كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بحبه وكذلك أيضا يخبر بأنه هو يحبه عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدلة الدالة على فضله. ومنها الحديث الذي سبق في مناكب أبيه الذي قال وإن أبوه يعني أبوه من أحب الناس إلي وإنه من أحب الناس إلي. ذاك أيضا الذي مر في فضله وفضل أبيه. في يوم مخاطئ كان المخاطئ يعني كان في جدار أو في يعني يحل حكاة أو يزيلة. من قال المخاط ما يسيل من الأنف. ما يسيل من الأنف يعني كان يعني أنه وقع يعني على مكان يعني ولا كان يعني عليه هو الذي يزيله هو بنفسه لكن يمكن في مكان أو وقع في مكان. قال حدثنا الحسين بن فريس هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى هو السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن طلحة بن يحيى وهو ثقة صدوق يخطئ وهو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عائشة بنت طلحة وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس رضي الله عنهما يستأذنان فقال يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علي والعباس يستأذنان فقال أتدري ما جاء بهما قلت لا أدري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري فأذن لهما فدخلا فقال يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك قال فاطمة بنت محمد رضي الله عنها فقال ما جئناك نسألك عن أهلك قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد قال ثم من قال ثم علي بن أبي طالب قال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال لأن عليا قد سبقك بالهجرة قال هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلامة يعني كلمة صحيح يوجد فيها النسخة وإنما في النسخة الأخرى حسن وفيه زيادة الجملة وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة أيضا الذكر صحيح يعني ما جاء في هذه النسخة بخلاف ما جاء في النسخة الأخرى فإن فيه حسن فقط وفيه إضافة أن شعبة كان يضعف عمر بن أبي سلمة والحديث فيه نكارة بلا شك من جهة أن أحب الناس إليه أسامة بن زيد وأن زيد بن حارثة زيد بن حارثة هو أسامة قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله هو أسامة زيد لكن يعني لأن الإنعام يعني يصبر على الولد أحب إلي قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أحب أهله إليه لأن هو أسامة بن زيد من أنعم الله عليه وأنعمت عليه هو الذي نزل به القرآن هو أبوه هو الذي نزل والرسول أعتقه ومن المعلوم ان النعمة تسري على الابناء، فاذا الانعام حاصل للاصل والفرع، حاصل للفرع والاصل والفرع، فيعامل الفرع معامله في الاصل. ثم قال بعد ذلك علي بن ابي طالب، يعني هذا فيه معناه ان اسامه بن زيد احب من علي بن ابي طالب، وهذا بخلاف الاحاديث الاخرى التي جاءت يعني داله على فضل علي وعلى تقديمه على غيره، وكذلك ما اجمع عليه اهل السنه من ان يعني افضل الناس وخير الناس انما هو ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث ثم قال العباس انا جعلتني اخرهم، فقال ان عليا كان اقدم هجره، اقدم هجره واقدم اسلاما، ولا شك ان عليا كان افضل من العباس وافضل اهل البيت، لانه افضل الامه بعد ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين. ولكن العباس أقرب من حيث النسب، أقرب من حيث النسب، ولكن من حيث الفضل والمحبة إنما هي علي لا شك أنه مقدم على غيره، لأنه لا يسبقه في الصحابة إلا ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. عزمتي أسامة بن زيد قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي والعباس يستأذنان، يعني كان جالس ويعني الرسول عليه السلام يعني يستأذن عليه في بعض الأحيان، فجاء العباس وعلي يستأذنان، فقال له أتدري ما جاء بهما؟ قال لا أدري، قال لكني أدري إذن لهما، فدخل وسأل أي أهلك أحد؟ فقال فاطمة، قالوا ما ليس عن هذا نسألك، يعني ما نسألك عن النساء، إنما نسألك عن الرجال، فقال من أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وكان من أهله لأنه كان ينسب إليه بالتبني، وكان يعني له به اتصال وله به حظوة، ومعلوم أن التبني منع وانتهى، وكان الناس ينسبون إلى آبائهم، لكن القرب والمودة والصلة الوثيقة بقيت مستمرة. ولهذا زيد رضي الله زيد بن حارثة آثر أن يبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن يستمر في ملازمته على أن يذهب مع فيه جبله كما مر في الحديث السابق. والحديث في إسناده عمر بن أبي سلمة هو قد هو الذي ضعف به الحديث، وقد والحديث الحافظ قال صدوق يخطئ، ولكن الكلام في ترجمته كله تضعيف، غالب عليه التضعيف والثناء عليه يعني خفيف جدا، يعني من قال صالح منهم وثقه ابن حبان، ذكر ابن حبان في الثقات، واما الكلام كلام الائمه فيه فهو تضعيفه. قال حدثنا احمد بن الحسن عن موسى بن اسماعيل، موسى بن اسماعيل التبوذكي هو ثقه اخرج اصحاب الكتب، عن ابي قوامه الوضاح بن عبد الله يشكر الثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو صديق قال عن حافظ صديق يخطئ البخاري تعليقا وأصحاب السنن، عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا معاويه بن عمرو الازدي قال حدثنا زائده عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني الا ضحك. قال هذا حديث حسن صحيح. المولى أبو عيسى رحمه الله مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه أن جريرا رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله منذ أسلمت وما رآني إلا ضحك، وقوله ما حجبني يعني معناه أنه يعني يأذن له كلما استأذن فإنه يأذن له، لكن لا يعني ذلك أنه يعني يرى أهله، فإنه يدخل ولا يرى أهله، لأن يكون يعني يكون هناك حاجز أو هناك غاصب أو يكون الاحتجاب منهم عاصب. وما رآني إلا ضحك ترسم عليه الصلاة والسلام، وكان جريرا يعني مطاعا في قومه وسيدا ومعروفا بالسعدد في قومه. كيف قال الشرحي؟ في ترجمته قال جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي وكنيته أبو عمرو نزل الكوفة ثم نزل أرقيسيا وبها مات سنة 51، وكان سيدا مطاعا مليحا طوالا بديع الجمال صحيح الإسلام كبير القدر، قال صلى الله عليه وسلم على وجهه نفحة ملك على وجهه نفحة ملك. وعن عمر رضي الله عنه قال إنه يوسف هذه الأمة. الملائكة معروفين في الجمال، لما جاء في قصته ما هذا عشان هذا ملك كريم، ويعني وكان يعني يكون بصور جميلة لما جاءوا إلى إبراهيم وإلى إلى إلى لوط، فنسخة ملك يعني جمال. وعن عمر رضي الله عنه قال إنه يوسف هذه الأمة يعني في الجمال. ولما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وبسط له إيداءه وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، رواه الطبراني في الأوثق من حديث قيس عنه. واختلف في وقت إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة 9 وكان موته سنة 50 وقيل بعدها. قال حدثنا أحمد بن منيع وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن عمرو الأزدي وهو ثقة أصحاب الكتب. عن زائدة ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بيان وابن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد أخرج أصحاب الكتب. وقيس بن أبي حازم هو أحمسي من قوم جرير بن عبد الله الأحمسي البجلي. وقيس بن أبي حازم هذا هو الذي قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرة البشرية بالجنة، لأنه ثقة مخضرة أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. قال هذا حديث حسن. هذا مثل الذي قبله. قال رحمه الله تعالى فيه إسماعيل بن أبي خالد. أقول هو فيه إسماعيل يعني في الإسناد الأول هو نفسه، إلا أن فيه زيادة إسماعيل بن أبي خالد وقد مر. هذا أعلى. كم هناك لأنه فيه زيادة بين زائدة فيه بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير. مشاوي يعني بدل بدل بيان إسماعيل. قال رحمه الله تعالى باب مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي جهرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ولا نعرف لأبي جهضم سماع من ابن عباس، وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ابن عباس وأبو جهضم اسمه موسى بن سالم. ذكر مناقب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورد فيها هذا الحديث عن ابن عباس أنه قال أنه رأى أن جبريل مرتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له مرتين، ف الحديث فيه ضعف من جهة ريث بن أبي سليم، وفيه الانقطاع الذي بين أبي جهرم وبين ابن عباس لأنه لم يدركه ولم يسمع منه، يعني ففيه انقطاع من الجهتين، فيه الضعف من جهتين، من جهة الانقطاع ومن جهة ليث بن أبي سليم الذي في الإسناد. وقوله أنه رأى جبريل مرتين، ما أدري هل الكلام هذا يقصد به ابن عباس نفسه رآه مرتين، ومعلوم أنه إذا رآه مرتين يعني معنى يرى على صفة البشر، لأن كونه رؤية مرتين في هيئة الحلقة الرسول هو الذي رآه عليه الصلاة والسلام، رآه عند صفة المنتهى ورآه في الأرض وقد شد الأفق. قد يكون المقصود أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه مرتين جبريل يعني على هيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مرتين، أن الرسول جعله مرتين، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين هذا ثابت، رآه مرة في السماء عند سدرة الأنتهى لما عرج به ليلة المعراج، ورآه في الأرض وقد سد الأفق وله 600 جناح، وله 600 جناح لضخامته وكبر حجمه على هيئته التي خلقه الله عليها. فإذا كان المقصود من ذلك أن الرسول رآه فهذا ثابت، أن الرسول رآه مرتين، وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعله مرتين أيضا ثابت كما سيأتي قريب بعد هذا، الرسول جعله مرتين. ولكن الإسناد كما قلت فيه الضعف من جهة الانقطاع ومن جهة ليث بن أبي سليم، وهذا الإرسال هو الإرسال الذي على خلاف المشهور عند المحدثين، لأن كون المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويطلق المرسل على المنقطع، يعني كما يقولون عندنا في الإسراج يرسل فلان يرسل، يعني من التابعين وأتباع التابعين أنه يرسل، يعني معناه يروي عن من فوقه وعمن لم يلقه، يعني فيكون فيه سقوط وسائل بينه وبين يروي عنه، فالإرسال غير التدليس، التدليس يروي عن شيخه ما لم يسمع عنه، وهذا يروي عن من ليس من شيخه، من ليس شيخا له ومن لم يدركه، فهذا قال أنه مرسل لأن أبا جهر لم يدرك ابن عباس، فهو من المرسل بمعنى الآخر الذي هو عام من المشهور عند المحدثين في إطلاق المرسل، وأنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا نسب الكلام إلى ابن عباس، والانقطاع أو الإرسال هو من أبي جهضة حيث ذكر ابن عباس وهو لم يدركه وذنه وذنه وسائل. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن جهضة ثقة أخرج أصحاب الكتب، ومحمود بن غيلان وثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن أبي أحمد ومحمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سفيان والثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ليث وهو ابن أبي سليم وهو صدوق اختلط جدا فترك وخالف عنه ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي جهرم وهو صدوق خلفه أصحاب السنن، عن علي بن عباس ابن عباس رضي الله عنها أحد العباد له أحد السبع المكثرين عند رسول صلى الله عليه وسلم، قال وقد روي عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، هذا ما يوجد إلا في هذا النسخ، والنسخ الأخرى لا يوجد في هذا الكلام هذه العبارة. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب، ايش قال عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس، عبيد الله بن عبد الله نعم، عن أبي عبد الله بن عبد الله وش وش وش ليه؟ ما نفهم. على قرآن. عبد الله بن عبد الله. إيه. على كل من النسخ الأخرى لا يوجد فيها هذا الكلام. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب المؤدب. قال حدثنا القاسم بن مالك المدني. عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني الحكمة مرتين، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء، وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. وذكر هذا الحديث عن أبا سلمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسير الحكم مرتين، وهذا يطابق الذي مر أنه جعله مرتين، وهناك مطلق وهنا جعله أن يسير الحكم. والحكم فسرت بتفسيرات عديدة، ومن أقربها أنه الفهم في القرآن، وقد كان رضي الله عنه متميزا في هذا المجال وفي هذا الباب. وكذلك أيضا السنة، فإنه من أوعيتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الحكمة تطلق على السنة، وهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من أكثر الصحابة حديثا الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث، منهم ابن عباس رضي الله عنه. فكون متمكنا في فهم كتاب الله، وكذلك متمكنا في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حاصل له رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب. المكتب المؤدب، المكتب يعني اللي يعلم الكتابة، يعلم الصبيان الكتابة، والمؤدب الذي يؤدب الصبيان. وهو أخرجه الترمذي والنسائي عن القاسم بن مالك المزني، وهو صدوق فيه لين ولدى أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة صدوق له أوهام، أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن عطاء عن ابن عباس، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد هذا الحديث عن ابن عباس أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، يعني ضمه إلى صدره، وقال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. وهذا يعني فيه بيان ما يدل على ضبط الراوي ما حدث به، لأنه أخبر أن الرسول ضمه وهو يحدثه بهذا الحديث وهو يدعو بهذا الدعاء له، قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة. وهذا من مناقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الرسول جعله بهذه الدعوة، وقد تحقق ذلك كما هو معروف في فهمه لكتاب الله وفي حفظه، وكونه من نوعية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن ابن عباس وأرضاه. حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، عن خالد بن الحذاء، خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب كتب، عن عكرمة. الحذاء كما عرفنا مرارا أنه لقب، أنها لقب يدل يتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، المتبادر إلى الذهن أنه يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، ولم يكن كذلك لا هذا ولا هذا، وإنما قيل إنه كان يجالس الحذائين، يعني يجلس عند الحذاء في دكانه، فكان يقال له الحذاء لمجالسته الحذائين. وقد قيل أيضا أنه كان يعني يقول للحذاء احذو على كذا، يعني يرسل لشيء يقول على كذا، يعني يقطع الجلد على هذا النحو وعلى هذا المقدار، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يقولون يعني في بعض النسب أنها نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، يعني يسبق إلى الذهن الحذاء أنه يبيع الأحذية ويصنعها، وإنما وليس كذلك، فإنما كان يجالس الحذائين، ومثله يزيد من صهيب الفقير الذي يتبادل الذهن من فقير، وإنما قيله الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، يعني يشكو فقار ظهره فقيله الفقير، وهو شيء لا يتبادر إلى الذهن. وكذلك أيضا الذي قيل فيه الضال، يعني يتبادر الذهن من ضلال ضد الهدى، وإنما كان ظل في الطريق، يعني ضاع مرة من المرات فصار يلقب الضال، فهذه يقال لها نسب إلى غير ما يسبق إلى الذهن. عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة هو ابن عباس أخرج أصحاب الكتب، أهل الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من كان ينتسب إلى غير أبيه ولم يكن يعلم إلا بعد كبره وهو الآن متزوج وله أولاد، فكيف يتصرف في هذه المسألة وما حكمها مع الجهل؟ إذا كان أبوه معروف فإنه ينتسب إلى أبيه وهذا هو الواجب، وأما إذا كان غير معروف ونسبة يعني ليس له أب يعني ينتسب إليه بحيث أنه غير إليه فله أن يبقى على ما كان عليه. يقول: جاء في الحديث: من أحب الناس إلي؟ قال عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. أليس الأولى أن يقال عن أبي بكر: حب رسول الله؟ لأنه أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التنصيص عليه. وأما حديث زيد ففيه أنه من أحب الناس. هو الذي اشتهر أن زيد حبه وهذا حبه ابن حبه، لأن محبة أبي بكر وغير هذه مشهورة يعني في عند الجميع، ولكن كون يعني أناس يعني ليسوا من يعني يعني الجماعة أصحابه الذين هم من أخص الناس به يعني أضيف إليه هذا الوصف، أطلق عليه أنه حبه وابن حبه، لكن لا يعني ذلك أنه يكون أفضل من غيره، وهذا هو الذي اشتهر. وقال: حب رسول الله وابن حبه، لكن لا يعني ذلك أنه مفضلون على أبي بكر وعمر. يقول: هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جيش أسامة؟ جيش أسامة فيها أبو بكر وعمر وغيرهما من المؤمنين من وراءه، ما من باب أولى، لكن يعني الرسول لما يعني أنفذ جعله أمير هؤلاء، ولكنه توفي عليه الصلاة والسلام، توفي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر أنفذ جيش أسامة، لكن يعني فيه كبار الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وفيهم أبو بكر وعمر. ومعلوم أن تولية التولية لا تدل على التفريط، يعني قد يولي المفروض أو جيد فاضل، مثل ما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في جيش فيها أبو بكر وعمر، ولما ولاه انقدح في ذهنه أنه يعني يكون له منزلة ويكون له، فجاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. فصح يعني معناه أن التولية لا تدل على التفريط، يعني قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل. يقول: ما صحة القصص والمرويات التي تحكى عن عائشة بنت طلحة كما في كتاب الأغاني الأصبهاني، وما هي قيمة الكتاب العلمية؟ والله الكتاب هذا فيها يعني في أشياء منه طيبة، وقد كتب يعني فيه بعض المؤلفين يعني بيان الأشياء التي فيه، بيان يعني بيان أشياء سيئة فيه، يعني أفادها بعض المؤلفين في كتاب الأغاني يعني أخرجها من كتاب الأغاني. وأما قصص يعني عن يعني قصص معينة وكذا لا أدري عنها. وعائشة بن طلحة هذه كانت يعني بارعة الجمال، يعني كانها من أجمل النساء. يقول: محمد بن إسحاق الذي مر معنا هل هو صاحب المغازي؟ نعم هو صاحب المغازي. في الحديث: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، ألا يحمل على أن أسامة كان صغيرا فأراد أن ينحيه من أنفه؟ يمكن، لكن يمكن يعني كونها صغيرة ما أدري كم سنة، يعني شفت في التقرير كم سنة. يقول أسامة بن زيد بن حادثة بن شراحيل الحلبي ذو البطين أو ذو البطين الأمير أبو محمد وأبو زيد صحابي مشهور مات سنة 54 وهو ابن 75 بالمدينة. مات سنة كم؟ 54 وهو ابن 75. اللي هو كما هو معلوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره يعني معناه أنه كبير إنه ما يقال أنه فطين وأنه صغير. الرسول يعني أمره على جيش ما يقال أنه صغير. يقول أشكل علي معرفة وجه ترتيب الترمذي في ذكر مناقب الصحابة بعد العشر المبشرين بالجنة، ولماذا أخر الترمذي مناقب أمهات المؤمنين إلى آخر المناقب؟ يعني لعل المقصود من ذلك أنه قدم الرجال ثم أخر النساء مثل ما هو موجود الآن في كتب الرجال. كتب الرجال الآن يقدمون الرجال ثم يأتون بالنساء. قال الشارح تحت حديث عمر في تفضيله لأسامة على ابنه عبد الله قال فيه دليلا على أنه لا يلزم من كون أحد أحب أن يكون أفضل، ألا تحمل بقية الأحاديث على هذا فتنفى عنها النكارة؟ الحديث يعني كما هو معلوم هذا اللي هو هذا الحديث الذي في عمر عرض ابنه ثلاثة أبعض وثامة ثلاثة هذا اللي فيه الأول الأول إيه اللي فيه رزق اللي فيه ضعف اللي فيه شو سفيان فيه غيره محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الرحمن هو صحيح. هل صحيح أن كل من رأى جبريل من الصحابة لم يمت إلا وقد ذهب بصره ومنهم ابن عباس وعائشة؟ مش قتل إلى هذا صحيح هي جبريل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رآه وقد مات وابن عباس وعائشة هي ذهب بصرها ما نعرف من ذهب بصرها ما أيضا هذا الكلام هذا ما يستقيم ليس مستقيم جبريل يعني يعمل بصر أنهم هم رأوه على هيئته التي خلق على صورة آدم على صورة آدم يعني معناه الجماعة اللي كان فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عمر يعني عمر اللي كان رأى لما جاء على هيئة على صورة أبي مشهور الجماعة اللي كانوا موجودين كلهم يعني أنا عمي حق لهم عمى كل كلام كلام ساقط عمر لما عمر رأى وهو في حديث جبريل مشهور دخل على رجل شديد كذا شديد الثياب شديد شديد الشعر غير هذا الدرس فلا يرهون أحد وكل الحاضرين كانوا رأوه وفيهم عمر رضي الله عنه عمر ما ذكروا أنها وكذلك عائشة ما عرف أنها عمية. يقول من هو المخضرم؟ وإذا كان مخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام فعلى هذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان المخضرمين، فنرجو التوضيح. لا أولئك لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي يلقى الرسول هو كافر صحابي، لكن الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موجودا وتوفي الرسول وهو لم يره وهذا عدد كبير يعني قال هم مخضرمون منهم سويد بن غفلة ومنهم معرور بن سويد ومنهم الصنابحي ومنهم زر بن حبيش ومنهم قيس بن أبي حازم عدد يعني كل هؤلاء يقال مخضرمون أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك الصحابة أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي لقي النبي هو صحابي وهؤلاء ليسوا أصحاب تابعين ولكنهم من كبار التابعين من كبار التابعين يعتبرون لأنهم أدركوا كبار الصحابة. ولهذا قيس بن أبي الحازم وهم من الخضرمين يقال إنه اتفق له أن يروي عن عشر بكين بجنة وأولهم أبو بكر رضي الله عنه الذي توفي سنة 13 سنة يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين والسنة الصحابي عبد الرحمن بن حسيلة من اليمن جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان بالجحفة جاء ناس من المدينة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في طريقه إلى المدينة ولم يبقى بينه وبين المدينة إلا مسافة يسيرة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك آخر هذه هو سيدنا غفلة كذا يعني جاء وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيل فيه وبغيره كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين الصحابة اللي كان يسير من الرسول توفي وهو لم يعني لم يلقه وقد جاء إليه تفتد مسود غافلة تقريب من ذكر هذا سويد بن غافلة سويد قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة ومات سنة 80 وله 130 سنة وقيل أنه كان يصلي للناس التراويح يعني وعمره 120 سنة عمره 120 سنة كان يصلي للناس التراويح كان قوي مع كونه معمر وإشفاء مثل توفيه ذكر مثل توفيه هذا يعني جاء المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى لهذا قال بعضهم كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا في سنة 80 80 يعني معناها أنها يعني في ال يعني 50 سنة هذه قبل الهجرة 50 سنة من 80 من الهجرة من سنة 80 يعني 50 سنة هذه كان في يعني متقدم يعني في الجاهلية لكن يعني محل الشاهد كون الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان صحابيا ولهذا قيل كاد أن يكون صحابيا أنا بين وبين الصحابة اللي كان يسير يقول السائل ما الفرق بين المرسل الخفي والمدلس يقول الحافظ بن حجر في نخبة الفكر والفرق بين المدلس والمرسل الخفي أن التدليس يختص بمن عرف لقاؤه إياه يعني معناه لقيه وروى عنه فهذا مدلس لأنه دلس عن شيخه وأما المرسل الخفي فهو يختص أن المرسل الخفي أن المدلس يختص بمن عرف لقاؤه إياه أما أن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي يعني كان في زمانه يعني مدركه لكنه يعني ما روى عنه فروايته مرسل خريبا لأنها يعني قد إذا نظر في حياته وفي زمنه يعني يقول أنه أدركه فيحتمل أن يكون روى عنه فالمرسل الخفي عاصره ولم يعرف أنه لقيه وقد روى عنه روى عنه وقد عاصره ولم يعرف أنه لقيه يقول كيف نرد على من يعتقد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يمكن أن يقع منهم الكبائر ويقول بعصمتهما عن الكبائر لا يقال في أحد من غير الأنبياء على الإنسان أنهم معصومون العصمة إنما هي خاصة بالأنبياء وأما غيرهم فلا يقال في حقه لا يقال في حقه العصمة وأبو بكر رضي الله عنه وعمر لا شك أنهم خير الناس وأفضل الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، لكن لا تدع العصمة في حق أحد غير الأنبياء. يقول عندي 3 شقق نبعتها للإيجار وأستلم مبلغ الإيجار فأدفع مبلغ إيجار الشقة الواحدة في سكن استأجرته لزوجتي وأدفع مبلغ الشقتين الأخريين في نفقة أولادي وأداء الديون ولم يحل عليها الحول، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ ليس عليه، ما دام أنه ما حل على الحول زكاة. إذا كنت تأخذ إيجار الشقة وتدفع منها إيجار الشقة والباقي تنفقونه ثم يأتي الحول ولم يبقى هناك شيء فإنه لا زكاة. ما حكم التأمين على الحياة؟ هذه من الأمور المحدثة الأمور الجديدة التي لا تسوغ ولا تجوز. ذكر حديث بإسناده في مسند الإمام أحمد قال عبد الله بن الإمام حدثني أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا وهو بن كيسان قال مر أبي على أبي هريرة. مر أبي؟ هكذا. أبي ولا أبي؟ ما هو شعب؟ مر أبي على أبي هريرة فقال أين تريد؟ قال غنيمة لي. قال نعم. امسح رغامها وكتب بالعين امسح رعامها رغامها وأطب مراحها وصلي في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وأنسى بها هكذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها أرض قليلة المطر، قال يعني المدينة. و قال له كلام الهيثم قال رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان. هذا صدوق صدوق أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة وروى له مسلم، لكن لا أدري هل هو يعني أصلا ولا متابعة. إيش الإشكال؟ إيش السؤال؟ سؤال عن صحة الحديث. والله ما أدري عن قضية في الكلام اللي فوق هذا في آخر الأعلاف يعني هذا أبي أو أبي وهو من شيسان موضوع حسن شوف أبو حسن في التقريب هل في ترجمة اليديد يديد شيسان. يقول وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم ثقة من كبار الرابعة مات 27. وأبو حسن كيسان كيسان ابن من سبابة كيف له ترجمة ذكر 2 كلهم الأول كيسان بن جرير الصحابي والثاني كيسان أبو سعيد المقبري إيه. ثم ذكر الثالث قال كيسان القصار بن السابعة. قال مرة أبي على مرة أبي بأبي هريرة فقال أين تريد؟ قال لي غنيمة. قال نعم امسح رغامها واطب مراحها. ما ادري يعني المقصود يعني وابوها وابي من باب ما ادري يرجع. يقول السائل ما حكم الانتساب الى بلده غير بلدته الاصليه وذلك للمصلحه؟